وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين إنهم كانوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين